memiliki. Anta ta'lam kai fahali wa bima qad hala qalbi min umumi wash tiroli. Jero ku bero anyandang susah, bab mirsani putra putri nira kelem yasina wong loro ing jero kubur anyandang susah sebab mirsani putra putri nega kelem tani ilang arep-arep ya iku turune rombak jebul kang teko nambahi fitnah jebul kang teko nambahi fitnah jaman kepungkur ana jaman jaman puntutan eso rame loro rambalan kepungkur ana jaman jaman puntutan eso rame loro gambar macan bengi diputer batu ongetan bengi diputer batu ongetan orang puas loro Wong ora waras ditakonan kurang puas loro ramalan Wong ora waras ditakonan jebul kang takon wis ketularan jebul kang takon wis ketularan ini tak cerita ni kanggo sepo bengko sore kene tak cerita ni kanggo sepo bengko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan Allah. اللهم صل وسلم وبارك عليه.